أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنة إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن من غير أول السورة أن يكتفي بالاستعاذة، لأن هذا الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وأما إذا أراد أن يبتدئ من أول السورة فإنه يستعيذ ثم يبسمل كذلك. أيضا من الفوائد التي تذكر في هذا الموطن أن هناك من الناس من إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن يقرأ يهتز ويتحرك ويحرك بدنه ورأسه، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي لطالب العلم ولا لغيره أن يفعل هذا، بل عده بعض أهل العلم من البدع، لأن هذا نوع تعبد، لأنه ما فعله إلا مصاحبا للقراءة ويظن أنه أخشع للقراءة ويعني أدعى للفهم، فهذا ليس من السنة، فينبغي المسلم أن يحذر من هذا ويحذر. أيضا ما يفعله بعضهم أنه إذا انتهى من القراءة ختم بقوله صدق الله العظيم، ولا شك أنه لا أحد أصدق من الله قيلا، ولكن في هذا الموطن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من القراءة أنه يقول صدق الله أو قال قولوا صدق الله. والعبادة أيها الإخوة اتباع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى بلغ إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهداء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يقف قال حسبك، يعني يكفي، ما قال قل صدق الله، فهذا ليس من السنة. ثم نعود إلى ما أردنا أن نتكلم عليه، وهو بقية سورة المجادلة. يقول ربنا جل وعلا ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ذكرنا بالأمس أن ترى أنها تكون علمية قلبية، وتكون ونزيد اليوم أنها قد تكون بصرية، فالبصرية المراد بها إذا رأى ببصره وأم عينه، ولكن إذا جاء الكلام وإنما يراد به العلم أو الرؤية القلبية كما يذكر ذلك ابن جرير فإن هذا يختلف. والاستفهام هنا ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، قيل إنه تقريري وقيل إنه تعجب، يعني يعجب من حال هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، وهم المنافقون، وهم المنافقون، وقال مجاهد هم اليهود، والذي يظهر أيضا أن الآية عامة، فهي لليهود وللمنافقين ولغيرهم، حتى من كان من المسلمين لا يجوز له النجوى بما حرم الله عز وجل. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، والنجوى هي المسارة بالحديث بين اثنين فأكثر، المسارة في الحديث بين اثنين فأكثر، هذه هي النجوى، يعني يتكلم أو يتحدث حديثا مع رجل أو رجلين ولكنه يسر ويخفض صوته حتى لا يسمعه إلا من كان قريبا منه أو من أراد أن يناجيه. والمراد بالنجوى هنا أو نقول النجوى تنقسم إلى قسمين، قسم محرم وقسم مأمور به ومباح، مباح وجائز ومأمور به، فهما قسمان ممنوع ومشروع. فالمحرم منها هو ما كان بمعصية الله عز وجل أو ما كان بأمر محرم، وقد يكون تكون النجوى بما يعني أمر الله عز وجل به، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من النجوى التي فيها خير. وسياق الآيات الآتية يدل على ذلك، يدل على أن النجوى منها ما هو محرم ومنها ما هو مأذون فيه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون لما نهوا عنه من النجوى بما حرم الله عز وجل. وذلك أن الغالب أن النجوى تكون بما حرم الله، ويشعر من هو حول المتناجين أو المتناجيين يشعر بأنه يريدون به سوءا. وقد جاء في كتب أهل التفسير أو نقلوا عن مقاتل بن حيان أنه يقول إنما نزل ذلك في اليهود مع أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مر بهم أحد من الصحابة صار بعضهم يناجي بعضا وينظرون إلى من يمر بهم من الصحابة بما يشعره بأنهم يريدون به سوءا. ولكن الصواب أن هذا النهي عام مطلقا، فالنجوى بما حرم الله حرام. قال ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني لم ينتهوا لما نهوا، لأن أمر المؤمن إذا نهي عما حرمه الله عز وجل ينتهي، فهؤلاء لا ينتهون وإنما يعودون لما نهوا عنه من النجوى المحرمة ويتناجون بالإثم والعدوان. يعودون لما حرم الله فيتناجون بالإثم والعدوان، والواو هنا عاطفة، ويتناجون بالإثم والعدوان. والإثم قيل هو ما كان إثما بنفسه، الإثم يراد به ما كان إثما بنفسه كالكذب والظلم وما شابه ذلك، والعدوان ما كان فيه اعتداء على المؤمنين أو على الآخرين. العدوان ما كان فيه اعتداء على المؤمنين أو على غيرهم، فهناك ظلم وعدوان، نعم هناك إثم وعدوان. فالإثم ما كان إثما في نفسه كذبا ظلما زورا، والعدوان هو ما فيه اعتداء على الآخرين. وذهب ابن كثير إلى أن الإثم هنا المراد به ما يختص بهم، وهم يتناجون أحيانا بما يختص بهم مما حرم الله عز وجل، والعدوان ما يختص بغيرهم ويتناجون به في حق غيرهم. وعلى كل حال الآية تدل على أنه لا يجوز التناجي بما حرم الله عز وجل من الذنوب مما فيه إثم أو فيه اعتداء على الآخرين، فإن هذا مما حرمه الله عز وجل. قال ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تناجون أيضا بمعصية الرسول ومخالفته وعدم العمل بما جاء به، وهذا هو حال المنافقين وكذلك حال اليهود الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يتبعوه. ثم قال جل وعلا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وهذا يؤيد أن هؤلاء الذين نهوا عن النجوى هم اليهود، لأن قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله جاء فيه حديث صحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود فقالوا السأم عليك يا محمد، فقالت عائشة وعليكم السأم واللعنة، غضبت لأنها تفطنت كما جاء في بعض الروايات فتفطنت لقولهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ثم قالت قلت ألم تسمعهم يقولون السأم عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت ما أقول؟ قلت وعليكم. قلت وعليكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وهذا لفظ مسلم، هذا فقط من رواية الأعمش عند مسلم، هي التي جاء فيها ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب قولهم السأم عليك وقول عائشة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولكن ليس فيه أن سبب نزول هذه الآية هذه القصة، لكن أخرجوه في قصة سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي الصحيحين أيضا أنها قالت لما قالوا السأم عليك، قالت السأم عليكم السأم والذام واللعنة. والذام لغة في الذم، يعني والذم عليكم. قالت عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم. وبهذا يؤمر المسلم إذا سلم عليه أهل الكتاب أن يقول وعليكم، ويقتصر على هذا، يقول وعليكم، فيكون ما قالوه رده عليهم. إن كانوا أرادوا السلام رده عليهم، وإن كانوا أرادوا غير ذلك، أرادوا سوءا أو دعاء أو شرا، رده عليهم. والله عز وجل يستجيب للمؤمنين في هؤلاء في اليهود والكفار، ولا يستجيب لهم في المؤمنين. ولهذا هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إن عائشة غضبت وحق لها أن تغضب. عدو الله يأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم السأم لك، أي الموت لك، فغضبت. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ولكن قولي كذا وكذا، وأرشدها، مع أنهم ظلمه بلا شك. ففيه أن الإنسان لا يخرجه الغضب عن قول الحق واللطف في إيصال الحق وقول الحق، من غير أن يكون فيه تفحش في القول. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي قولهم السام عليك ومعناه الموت لك. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، اليهود يقولون فيما بينهم لولا يعذبنا الله، ومعنى لولا أي هل لا يعذبنا الله بما نقول. وابن كثير رحمه الله يجنح إلى أن معنى الآية يقولون لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لعذبنا الله بما نقول، أما ونحن نقول له هذه الكلمة فلا يعذبنا الله، دل على أنه ليس برسول. يقولون هذا فيما بينهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول، لو كان رسولا لعذبنا. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي بدعائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. ولهذا قال جل وعلا حسبهم جهنم، حسبهم أي يكفيهم عذاب جهنم الذي سيصيرون إليه، يكفيهم عذابا. يقولون لو كان رسول الله لعذبنا الآن، قال الله عز وجل حسبهم عذاب جهنم سيدخلونها داخرين، وفيها من العذاب والنكال ما يخزيهم ويذلهم. ولهذا قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يصلونها ويدخلونها ويصلون بعذابها فبئس المصير الذي يصيرون إليه، بئس المآل والمرجع الذي يصيرون عليه. فإن الدنيا مهما طالت إذا كان الإنسان ينتهي منها إلى سوء العذاب لا تنفعه الدنيا ولو طالت سنينها. فالحاصل أن الله عز وجل تهددهم وبين أن حسبهم وكفايتهم أو يكفيهم ما سينزل بهم من عذاب جهنم حينما يؤولون إلى الله جل وعلا، وبئس المصير والمرجع الذي يصيرون إليه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. الله عز وجل ينادي عباده بوصف الإيمان، والنداء بهذا الوصف له فوائد، منها بيان أهمية ما سيأتي من أمر أو نهي، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فما سيأتي بعد يا أيها الذين آمنوا تفطن له، إما خير تؤمر به فتعمل به، وإما شر تنهى عنه فيجب أن تنتهي عنه. ومن فوائد النداء يا أيها الذين آمنوا شحذ همة المخاطب وجلب اهتمامه، إذا نودي، لأن النداء إذا وجه إليك النداء هذا يجلب اهتمامك ويجعلك تنتبه وتعتني بالكلام. وأيضا فيه أنه لا يتصف بما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان، لا يعمل بما سيأتي من أمر أو نهي إلا من كان موصوفا بالإيمان. فالمؤمنون هم الذين ينتهون عما نهى الله عنه ويمتثلون ما أمر الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. هذا دليل أن التناجي قسمان، منه ما هو إثم وعدوان ومنه ما هو غير ذلك. فالله عز وجل نهى عباده المؤمنين إذا تناجوا وأسر بعضهم لبعض الحديث، سواء كان رجلين أو كانوا أكثر من ذلك، نهاهم أن يتناجوا بالإثم والعدوان، أن يتناجوا بالإثم ما هو إثم بنفسه كالكذب والظلم والزور وما شابه ذلك، أو ما هو عدوان يتناجون ويناجي ويسار بعضهم بعضا بالاعتداء على الآخرين أو بظلمهم أو أخذ أموالهم أو الوقوع في أعراضهم أو ما شابه ذلك. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لأن هذا هو وصف المنافقين وهذا هو وصف اليهود. الله عز وجل نهى المؤمنين أن يشابهوا اليهود، لأن هذا مما حرمه الله عز وجل على اليهود، وهو كذلك محرم على المؤمنين. وتناجوا بالبر والتقوى، دليل على أن النجوى إذا كانت بالبر والتقوى أنها مأمور بها، لهذا أمر الله عز وجل بالتناجي بالبر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر البر وحده فهو يشمل فعل الطاعات وترك المنهيات، فعل المأمورات وترك المنهيات، يشمل جميع طاعة الله عز وجل، وكذلك التقوى. ولكن إذا اجتمع في نص واحد فالبر يراد به فعل ما أمر الله عز وجل به من الطاعات، والتقوى ترك ما حرم الله عز وجل من المنهيات. فكذلك في هذه الآية، وتناجوا بالبر والتقوى، أي تناجوا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. لهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: البر اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق الله وعباده، والتقوى هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم. وقد ذكر هذا التفريق الذي أشرت إليه أنهما إذا اجتمع افترق، ابن القيم رحمه الله فقال هما إذا افترق اجتمع، إذا ذكر أحدهما البر أو التقوى فكل منهما يشمل الآخر، وهو يشمل جميع المأمورات وجميع المنهيات، يشمل العمل بجميع الطاعات المأمورات واجتناب جميع المنهيات. وإذا ذكر جميعا فالبر مراد به عمل الطاعات وما أمر الله عز وجل به من طاعته، والتقوى المراد به اتقاء واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، كما قال طلق بن حبيب، قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وهذا التعريف قال عنه ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب، قالوا: هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وعرفت بتعاريف أخرى، ونقول: واتقوا الله، أي واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتقوى الله هي ملاك الأمر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى بها السعادة وبها الحياة، حياة الإيمان، ولا حياة الإنسان إلا بتقوى الله جل وعلا. ولهذا أمرهم الله عز وجل بالتقوى، قال: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تحشرون أي تجمعون، والمراد به الحشر والجمع يوم القيامة، وهي إثبات البعث، إثبات الدار الآخرة. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر أنه مما يحمل على الابتداع عما حرم الله وعلى فعل ما أمر الله به. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر بأهمية ذلك. إذا آمن بالله عز وجل وآمن بأن هناك يوما يبعث فيه ويجازى على ما عمل، يحمله ذلك على الالتزام بطاعة الله وفعلها واجتناب معصية الله عز وجل وتركها. ثم قال جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان. إنما النجوى، المراد النجوى المحرمة، النجوى بالإثم والعدوان، النجوى بما حرم الله عز وجل. وبعض المفسرين يحملها على ما كان يفعله اليهود إذا مر بهم بعض المؤمنين، قاموا يتناجون وينظرون إليه، فيقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان، النجوى التي يفعلها هؤلاء الكفار. والنص عام، هؤلاء الكفار وغيرهم كل نجوى حرمها الله عز وجل، فإنما هي من الشيطان بتسويله هذه النجوى وحثه عليها وإغوائه، فهي من الشيطان، هو الذي حمى عليها، هو الذي أمرهم بها وأزدهم عليها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، لأن الشيطان عدو، الشيطان عدو، فهو حينما يأمر أولياءه بأن يتناجوا بما حرم الله عز وجل والمؤمنون ينظرون إليهم، يريد بذلك أن يحزن الذين آمنوا، يقع في نفسهم الحزن أن هذا أن هذين أو هؤلاء يتناجون به بسوء، يريدونه بسوء، يريدونه بشر، يريدونه بكذا. ولكن قال جل وعلا: وليس بضارهم شيئا، لأن الإنسان لا يصيبه شيء في هذه الحياة إلا يثاب عليه، حتى هذا الحزن الذي يصيبه يثاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. حتى مجرد الهم الذي يصيبك تهتم من أمر، أو ما يصيبك من مرض أو تعب، كل ذلك يكفر الله عز وجل به من خطايا المؤمن. ولهذا المؤمن عليه أن يصبر، حتى لو رأى من يتناجى وظن أنهم يريدون شرا، فهم منهم أنهم يريدون شرا، فإن هذا من الشيطان ولا وليس بضاره شيء، لا يضره شيئا إلا إذا كان الله عز وجل قد كتبه عليه. ولهذا قال جل وعلا: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إذا كان أذن الله عز وجل به وكتبه وقدره وشاءه وأراده فإنه سيقع، سواء يعني تناجى هؤلاء أو لم يتناجى. وأما مجرد أن يتناجوا فهذا لا يضر عباد الله شيئا، ولذلك أرشدهم إلى ما يجب عليهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رأيت مثل هذا فتوكل على الله، والتوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. ولهذا قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المؤمنون، حث على التوكل عليه، فتوكل واعتمد على الله وفوض أمرك إليه، فإنهم لن يضروك شيئا مهما فعلوا، ورأيتهم يفعلون، وإنما يريد الشيطان ليحزنك ويقع الحزن فيك، فأنت توكل على الله وهذا لا يضرك شيئا إلا إذا كان الله عز وجل قد قضاه وكتبه، فهذا لا رد له، لأن ما قضاه الله عز وجل لا رد له. ثم وردت السنة، وما ينبه عليه أن السنة وردت بالنهي عن التناجي، أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كان ذلك بغير إذنه. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين، وهو من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. نعم، انفرد عنك وصار يسر بعضهما إلى بعض ويكتمان عنك الحديث، هذا يحزنك لا شك، لكن جاء الترخيص إذا كان بإذنه، وهو ما رواه مسلم من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. نعم، إذا كان بإذنه، لو قال فلان بيني وبينه موضوع خاص أريد تأذن لي أكلمه في بيني وبينه، فإذا أذن لا بأس، إذا لم يأذن لا. لماذا؟ لأنه يحزنه ويقعه في الحزن. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان، وهذا من الأدب أو من آداب المجالسة، هذا الأدب العظيم الرفيع الذي أدب الله به أصحاب نبيه من الأدب العظيم في المجالسة. فالصحابة رضي الله عنهم كل منهم يرغب أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أمرهم أن يتفسحوا، خاصة إذا قيل لهم وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكروا في هذا سبب نزول، وهو أن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه، فجاء بعض أهل بدر فوقفوا وسلموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا واقفين ينتظرون أن يقوم لهم أحد، فلم يقوم لهم أحد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض جلسائه فقال: قم يا فلان وقم يا فلان، فأجلسهم مكانهم، فحزن أولئك الذين قاموا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لكن هذا السبب ضعيف، لا يصح سنده. والصواب أنه كلام يعني ابتدائي من الله عز وجل يؤدب عباده: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. ومعنى تفسحوا يعني وسعوا، يقال فسح له يفسح فسحا، أي وسع له، ومنه بلد فسيح، يعني إذا كان واسعا، المراد وسعوا المجالس. فإذا قيل تفسحوا في المجالس يفسح ويوسع بعضهم لبعض حتى تكبر دائرة المجلس، ويدخل من كان يعني من جاء لاحقا، وهذا خير. التفسح في المجالس خير، ولهذا أرشد الله عز وجل المؤمنين إليه، والجزاء من جنس العمل، قال: فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا وسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. وهذا على القول الراجح أن المراد به المجالس، تفسحوا في المجالس التي هي مجالس الذكر. وقال بعض المفسرين: المراد بها مجالس الحرب، مجالس القتال، إذا اصطفوا لقتال العدو وقال لهم الإمام: تفسحوا وسعوا لبعضكم، فإنهم مأمورون بذلك. والصواب الذي يظهر والذي عليه جماهير أهل التفسير وهو الظاهر أنه لم يسبق للحرب ذكر، أن المراد به مجالس العلم ومجالس الذكر، وأيضا يدل عليه ما بعده وهو قوله جل وعلا: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ومعنى انشزوا أي ارتفعوا، والنشوز الأصل هو الارتفاع، ومنه قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن على أزواجهن. ومنه يقال نشز من الأرض، ونشاز أي مكان مرتفع. والمعنى إذا قيل فانشزوا وانشزوا يعني ارتفعوا، أي انهضوا قوموا، إذا أمركم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا بمجلسكم هذا، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد، خاصة إذا كانوا في بيته أو في مجلس يعني يرغبوا أن يخلوا فيه ببعضهم أو أن يخلوا فيه بالعبادة. فإذا طلب منهم الارتفاع والنهوض فعليهم أن يقوموا وأن يغادروا المجلس، هذا أيضا من الأدب العظيم. قد يكون العالم يعني تجلس عنده مثلا وتعلم أنه يعني أنه له رغبة في يعني بعد أن ألقى مثلا درسه وألقى محاضرته رغبة مثلا بأن يتفرغ لشأنه، أصلا إذا كان في بيته، فإذا طلب ذلك ينبغي المسلم أن يتأدب، أو إذا أظهر ما يدل على الرغبة في انتهاء المجلس. هذا من الآداب العظيمة التي أدب الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية العظيمة فيها بيان فضل العلم وأهل العلم، فإن الله عز وجل أخبر أنه يرفع الذين جمعوا بين العلم والإيمان درجات، وهي درجات عند الله جل وعلا. ولا شك أن العلم شأنه عظيم، وأنه أفضل ما يطلبه المسلم، هو أفضل الأعمال، كما قال الإمام أحمد لما قيل له: ما هو أفضل الأعمال؟ قال: لا أعلم أفضل من العلم لمن صحت نيته. لا أعلم أفضل من العلم لمن صحت نيته، يعني من أراد به وجه الله عز وجل. والله عز وجل إنما يذكر العلم إذا جاء الثناء على أهل العلم، والعلم في القرآن فالمراد به العلم الشرعي. الله عز وجل أخبر أنه يرفع العلماء درجات، وهذا أمر ظاهر في الدنيا وكذلك في الآخرة. ففي الدنيا يرفع الله عز وجل أهل العلم وقد يكون العالم ليس ممن له مال كثير، وليس ممن هو من مثلا من أشراف الناس أو رؤوس القبائل أو ما شابه ذلك، لكن يرفعه الله عز وجل بالعلم رفعة لا يساويها رفعة، لا رفعة مال ولا رفعة نسب ولا غير ذلك. هذا فضل العلم، هذا هو الطريق الصحيح للرفعة، يطلب الإنسان العلم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. قال والله بما تعملون خبير، فيه أو ختم الآية بأنه جل وعلا خبير بما يفعله العباد، وهذا فيه ترغيب وترهيب كما سبقت الإشارة، فترغيب لمن أطاع الله عز وجل وأتمر بما أمره به، فإن الله خبير بعمله وسيثيبه عليه ويعظم له به الأجر، وخبير بمن عصاه وتنكب طريق الهداية وسيجازيه على عمله. ومما يذكر هنا مما ورد في السنة أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم أحدا من مجلسه فيجلس مكانه، يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. وهذا هو السنة، لا يقيم أحد من مكانه، ولا يحب هذا ولا يرغب أن يتمثل له الناس قياما. وابن كثير رحمه الله في تفسيره أورد ما يتعلق بمسألة القيام للقادم، ما حكم القيام لمن قدم عليك، هل تقوم له أم لا؟ وذكر أن فيه ثلاث أقوال، من العلماء من قال بسنية القيام مطلقا للقادم، وذكر دليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره قوموا إلى سيدكم بحق سعد بن معاذ. وكذلك أيضا ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على فاطمة إلا قامت له وأجلسته مكانها، ولا دخلت عليه إلا قام لها وأجلسها مكانه. ومن العلم منع من هذا مطلقا، واستدلوا بالحديث من أحب، وهو حديث صحيح، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. وجمع بعضها العلم وقال لا يجوز القيام، لا يجوز القيام أو لا ينبغي القيام إلا لمن له شأن، لمن له شأن للحاكم في محل ولايته مثلا. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم في حق سعد بن معاذ، لأنه أراد أرسل إليه ليحكم في بني قريظة، فجاء حاكما فقال قوموا إلى سيدكم، وهو محل نزاع بين أهل العلم. ولكن لا شك أن من أحب أن يقوم له الرجال يتمثل الرجال له قياما أن هذا أمر حرام لا يجوز له ذلك. أما إذا كان القيام يعني من باب التوقير له أو توديعه فإن هذا لا بأس به، كما ذهب إليه بعض أهل العلم مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه إذا جاءه الإنسان الغريب أو الإنسان الذي يعني له عهد قديم عهد به فإنه يقوم إليه ويسلم وربما يقبله. وكذلك إذا قام من عنده وأراد أن يذهب من له شأن أيضا يقوم معه يعني يودعه. ولكن إذا كان مجلس معتاد وهم رفقاؤك جلساؤك الذي دائما أنت وهم فالسنة أن تبقى جالسا ولا تقوم. وأيضا لا بد إنسان يلحظ هذا الأمر، لا يقع في قلبك محبة أن يتمثل لك الناس قياما، فإن هذا أمر خطير عياذا بالله كما جاء الوعيد في الحديث. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان أنهم إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون معه سرا في بعض الأمور، أن عليهم أن يقدموا بين يديهم بين يدي نجواهم صدقة، يتصدقون بما فتح الله عز وجل به. أي صدقة يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بتوزيعها الفقراء والمساكين والمحتاجين. فكان هذا أول أمر، ثم نسخ ذلك، ثم نسخ الله عز وجل هذا الأمر، نسخت الآية التي تليها. فكان في أول أمر أمر الله عز وجل المؤمنين من كان واجدا عنده المال لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقدم صدقة، ثم بعد ذلك يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك خير لكم وأطهر، يعني ذلك تقديم الصدقة خير لكم وأعظم أجرا لكم وأطهر لقلوبكم وأعظم في يعني تبجيل النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. وهذا خاص بالأغنياء، لأنه قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني حتى قبل نسخ الآية قال فإن لم تجدوا، الفقير الذي لا يجد الله غفور رحيم يغفر له ذلك ويرحمه، فلا بأس أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يقدم شيئا. وقد أورد ابن كثير وغيره وابن جرير وغيرهم من المفسرين هنا خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هذه الآية ما عمل بها أحد غيري ولن يعمل بها أحد بعدي، فإنه لما نزلت هذه الآية تصدقت بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي، نسخت الآية التي تليها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الآية. وهذا الأثر رواه ابن جرير بسنده ورواه الترمذي من حديث سفيان بن وكيع، ولكن الصواب أن سند الحديث ضعيف، الحديث سنده أو الأثر سنده ضعيف، لكن لا شك أن الله أمر المؤمنين بأن يتصدقوا بين يديه قبل أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خفف الله عنهم ونسخ الله ذلك، وصار من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يناجيهم دون أن يقدم شيئا. قال أأشفقتم أن تقدموا، وهذا ليس يعني طعنا في مقام علي رضي الله عنه، فإنه رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال علي مني وأنا من، وقال أنت مني منزلة هارون من موسى، لكن القصد أن نتكلم على الرواية من حيث صحتها فلم تثبت. ثم قال الله جل وعلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال ابن كثير أي أخفتم من استمرار هذا الحكم، أشفقتم أي أخفتم، وقال نحوه الشوكاني قال أخفتم الفقر والعيلة. والإشفاق الأصل فيه الخوف من المكروه، الأصل في الإشفاق أن الإنسان يخاف من شيء يكرهه، المعنى الله عز وجل قال يعني أشفقتم أخشيتم أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم، إذا ناجيتم النبي صلى الله عليه وسلم صدقات خشيتم من العيلة والفقر فثقل ذلك عليكم، وهذا فيه نوع يعني عتاب للمؤمنين. ثم قال جل وعلا فإذ لم تفعلوا، إذ شرطية، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، تقدير الكلام فإذ لم تفعلوا وهو تقديم الصدقات بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن في ذلك عوضا، فإن في ذلك عوضا وأجرا عظيما. وقوله وتاب عليكم، هذه الجملة يقول المعربون إنها جملة اعتراضية، ولهذا تنازعوا بالواو هنا وتابها، منهم من قال هي حالية والحال أنه قد تاب عليكم، منهم من قال أنها استئنافية أي كلام مستأنف يخبر الله عز وجل فيه أنه قد تاب على عباده المؤمنين وأنه غفر لهم ما حصل عندهم من إشفاق وتردد وعدم يعني إنفاق أو عدم يعني إخراج صدقات عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الحكم قد نسخه الله عز وجل في حق المؤمنين، فإنهم يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقدموا صدقات بين أيديهم. وقد ذكر ابن كثير وغيره بعض الآثار التي تدل على أن هذا نزل بسبب أن اليهود والمنافقين كانوا يكثرون من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمروا بتقديم شيء من الصدقات تركوا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت شيء منها، لا يثبت شيء من هذه الآثار، فالآية تبقى على عمومها. إذن الله عز وجل يقول ويوجه عباده أشفقتم خشيتم وخفتم من استمرار دفع الصدقات عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ولم تفعلوا ذلك فعليكم بالصلاة فأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، والإتيان بها خالصة لله في وقتها، ما يترك حتى يخرج وقتها، مع جماعة المسلمين أي في المساجد كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة، يأتي بها في وقتها. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أعطوا زكاة أموالكم، والمراد بها الزكاة المفروضة، أخرجوا زكاة أموالكم التي أوجبها الله عز وجل عليكم، وهي تجب بشروط ذكرها العلم، منها الملك والحول والنصاب. فالحاصل أن هذا يدل على عظم هاتين العبادتين وهما الصلاة والزكاة، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا، على إقامة الصلاة والزكاة، فإن الله عز وجل أدب عباده المؤمن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليهم وأشفقوا من أن يقدموا شيئا من الصدقات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم وتاب عليهم، ثم أرشدهم إلى ما فيه عوض وما فيه الحسنات والخير الجزيل، وهو الصلاة والزكاة. وأطيعوا الله ورسوله، وهذا عموم بعد خصوص، يعني بعد أن أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا من طاعة الله ورسوله، أتى بما يدل على العموم، قال وأطيعوا الله ورسوله بكل ما أمركم الله به ورسوله، أطيعهم بما أمركم الله ورسوله، أطيعهم بالفعل والعمل وفعل ما أمروا به أو ما أمر به، واجتنبوا، وأطيعهم أيضا في اجتناب ما نهيا عنه، والله خبير بما تعملون، أيضا فيه ترغيب لمن عمل الصالحات بأن الله قد أحاط ببواطن الأمور، فهو خبير بجميع أعمالهم وسيثيبهم عليها، وخبير بمن لم يطع الله ورسوله ولم يقيم الصلاة ولا الزكاة، فإن الله خبير به وسيجازيه على عمله. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هذه نزلت في المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود، فتولوا اليهود وصاروا يسرون إليهم بالمودة ويجالسونهم ويبينون لهم أنهم معهم، ولهذا أتى الله عز وجل بهذا الاستفهام الذي هو للإنكار، استفهام إنكاري، وقيل إنه استفهام تعجبي من حالهم، وقيل إنه استفهام تقريري يقرر فعلهم أنهم فعلوا ذلك. ألم ترى وتعلم، ويجوز أن تكون هنا الرؤية بصرية، لأن المنافقين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينه، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المراد بها هنا الرؤية العلمية، لأن ليس كل ما فعلوه فيما بينه وبين اليهود رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وهم اليهود كذلك النصارى، لكن اليهود الغضب بهم أخص، لماذا؟ لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه عن علم، يعني خالفوا الحق عن علم، والنصارى أيضا مغضوب عليهم، لكن النصارى يغلب عليهم الجهل، فهم عبدوا الله على ضلالة. وما أحسن عبارة سفيان بن عيينة رحمه الله لما قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن العلماء عندهم علم، فمن فسد من العلماء مثل اليهود، لأن اليهود عندهم علم لكن خالفوا الحق عن علم، والنصارى لا، يغلب عليهم الجهل، ولهذا خالفوا الحق لجهلهم. وكذلك العباد، يكون عابد لكنه لا علم عنده ولا بصيرة مثل العالم. فالحاصل أن المراد به هنا اليهود، قال جل وعلا ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم هذا راجع على الذين تولوا، على المنافقين الذين تولوا اليهود، فمعنى الآية أي هؤلاء المنافقون ما هم منكم، ما هم من المؤمنين وما هم ولا منهم ولا هم من اليهود. لماذا؟ لأن المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالمؤمنون هم الذين جمعوا بين الإيمان في الظاهر والباطن، فالمنافقون منهم من حيث الإيمان في الظاهر لكن في الباطن ليسوا منهم، ولهذا في الحقيقة ليسوا منهم، وإنما يكون من المؤمنين من جمع بين الإيمان ظاهرا وباطنا. وليسوا هم أيضا من اليهود، لماذا؟ لأن اليهود كفار ظاهرا وباطنا، وهؤلاء يظهرون الإيمان بالظاهر وإن كانوا يبطنون الكفر، ولهذا قال الله عز وجل عنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث هما كالشاة العائرة، المنافق كالشاة العائرة بين غنمين متردد هل تذهب إلى هذه الغنم أو إلى الأخرى. وهم ليسوا من المؤمنين بكل حال، ليسوا منهم حقيقة، وليسوا أيضا من اليهود. لماذا؟ لأنهم يشابهون المؤمنين بإظهار الإيمان، وإن كانوا يشابهون الكفار بإبطان الكفر. قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه من صفات المنافقين، يحلفون على الكذب، على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما يحلفون. وقد ذكر المفسرون أنواعا لما حلفوا به، منها أنهم يحلفون أنهم مؤمنون أنهم على الإيمان، منها أولئك المخلفون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلفون عنهم بأنهم حصل لهم كذا وكذا وكذا، حيثما حصل لهم حصلت نازلة أو أمر حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم على الكذب، يحلفون يمينا غموسا وهم يعلمون ذلك. وهذا يعني من صفات المنافقين الكذب، لأن النفاق كما تعرفون نفاق عملي ونفاق اعتقادي، لكن هؤلاء جمعوا بين النفاق الاعتقادي والعملي. الاعتقادي ما تعقد عليه القلوب وهو إبطان الكفر، والعملي ما يكون نفاقا في العمل مثل الكذب وخلاف الموعد والفجر في الخصومة، يفجر إذا خاصم، على ضوء ما جاء في الحديث آية المنافق 3. لكن هؤلاء جمعوا بين هذه الخصال كلها، فهم منافقون نفاقا اعتقاديا، وهم أيضا يحلفون على الكذب يمينا غموسا وهم يعلمون ذلك. قال الله عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهؤلاء الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم المنافقون، أعد الله لهم أي هيأ لهم وأرصد لهم عذابا شديدا. وكفى به شديدا إذا وصفه الله عز وجل بأنه شديد، كفى به ذلك. ثم قال إنهم ساء ما كانوا يعملون، أيضا عقب على عملهم وهو إبطان الكفر والحلف على الكذب، إنهم ساء ما كانوا يعملون، قبح ما كانوا يعملون من عمل، لأنه لو كان عملهم صالحا ما كان هذا جزاؤهم ولا مآلهم. لكن الله عز وجل أعد لهم عذابا شديدا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإنما أعد لهم ما أعد بسبب أعمالهم، فقد كانت أعمالهم سيئة ساء ما يعملون. ثم قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان جمع يمين مراد بها الحلف، جنة الجنة المراد بها الستر والوقاية، فهم اتخذوا أيمانهم جنة أي سترا ووقاية يعيشون بها في هذه الحياة، يسترون بها نفاقهم شرهم وباطلهم الذي في بواطنهم، فهم يسترون ذلك بما يظهرون يحلفون، لأن المؤمن إذا حلف له بالله عليه أن يصدق، من حلف له بالله فليرضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم المنافقين ويعلم، وقال لحذيفة احفظ عني أسماء المنافقين، لكن مع ذلك شرع لأمته منهجا عظيما مع المنافقين، فإنهم يؤخذون بالظاهر، يؤخذون بما ظهر منهم وتوكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم ما يقتضي أن يعاقبوا يعاقبون عليه، لكن يؤخذون بالظاهر، لأنه لو فتح هذا الباب النفاق كما تعرفون المنافق بالدرك الأسفل من النار، النفاق كفر، النفاق الاعتقادي، فلو فتح الباب كل من ظن أن فلان منافقا أخذه أو قتله صارت الأمور فوضى، لكن أنت تأخذه بالظاهر وتكل سريرته إلى الله جل وعلا، ولكن لا يعني أنك لا تحذر منه ولا تحتاط ولا تأخذ بالأسباب، لكن تعامله بالظاهر. وكثير من الناس اليوم من يتعامل بهذه الطريقة يقول فلان مسكين، يضحك عليه، يضحكون عليه الناس، يصدق مسكين. لا يا أخي، تأخذه بالظاهر، هو إنما يضحك على نفسه، تأخذه بما ظهر، قد يقع في نفسك شيء، لكن أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتخلفون عن الجهاد ويكذبون ويرمون، بعضهم رمى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون، وإذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا ما قلنا وما فعلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم هذا صلى الله عليه وسلم. ولا تخفى عليكم قصة النفر الثلاثة، كعب بن مالك وصاحبه مرارة بن الربيع ومع أصحابه الثلاثة الذين خلفوا لما رجعوا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، جاء أولئك وحلفوا للنبي وقبل منهم ولم يقف عندهم كثيرا، لما جاء أولئك الثلاثة وقف عندهم وتبسم تبسم المغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنهم ليسوا من المنافقين. إذن هو يعلم المنافقين، ولكن مع ذلك أخذ هؤلاء لما حلفوا له أخذهم بالظاهر. فأنت خذ الناس بظواهرهم ودع سرائرهم إلى الله عز وجل، وإذا ظهر من إنسان شيء وآخذ به ويعامل على مقتضى. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم، لأنهم لما أظهروا الإيمان حلفوا وأظهروا أنهم مع المؤمنين وأنهم منهم، هم بفعلهم هذا صدوا عن سبيل الله، إما أنهم حرصوا على صد المسلمين وردهم عن دين الله عز وجل والتشكيك وإيقاع الفتنة بين المسلمين، أو أنهم بفعلهم هذا انخدع بهم بعض ضعاف الإيمان، انخدعوا بهم فكانوا سببا في أنهم رجعوا عن دينهم، لأنهم يرون أنهم من المسلمين ومعهم، فلما رأوا أفعالهم اتبعوهم فحصل لهم صد عن دين الله عز وجل. وكل هذا محتمل، هم بفعلهم هذا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا فيه صد لأنه ينخدع بهم من لا يعرفهم وربما يصدقهم ويثق بقولهم ويسمع كلامهم، وكذلك بما يقومون به من الأفعال التي فيها صد عن دين الله عز وجل. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لهم عند الله عز وجل عذاب مهين، أي مذل مخز لمن وقع فيه، يهينه ويذله ويخزيه، فلا تنفعه أيمانه وما اتخذه جنة وسترة في هذه الحياة الدنيا إذا كان نهايته العذاب المهين عياذا بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. المنافقون لهم أموال ولهم أولاد، لكن لا تغني، لا تجدي، ولا تدفع عنهم الأموال ولا الأولاد شيئا، لأن الأصل في الدنيا أن الإنسان يدفع عنه ماله، ماله ينتفع به، يخرج نفسه من الأزمات، يدفع المال حتى ينجو من الورطة والهلكة التي هو فيها. كذلك أولاده وأبناؤه يساعدون ويدافعون عن أبيهم، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، فلن تغني عنهم شيئا من الأشياء يوم القيامة. أموالهم لا تغني عنهم بين يدي الله عز وجل، أولادهم كذلك لا يدفعون عنهم ولا ينصرونهم ولا ينفعونهم بشيء، هذا دليل على سوء مآلهم عياذا بالله، على سوء المآل الذي يصيرون إليه، لا ينفعهم مال ولا بنون. بينما المؤمن ينتفع بماله وولده، فماله ما أنفقه في سبيل الله يرفع الله عز وجل به درجة، وابنه الصالح الذي يدعو له ينتفع بدعائه ويرفع الله عز وجل درجته، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك اسم إشارة دال على البعيد، اسم إشارة دال على البعيد، ولم يقل هؤلاء مع أن الكلام معهم والسياق فيهم، لكن ليبين بعد المنزلة التي بلغوها من الشر والفساد، فقد بلغوا منزلة بعيدة جدا. فقال: أولئك أصحاب النار. أصحاب النار أي الملازمون لها، لأن الصاحب دائما يطلق على الذي يلازم صاحبه، فقيل لهم أصحاب النار لشدة ملازمتهم لها، فهم ملازمون لها أبد الآباد، لا يخرجون منها عياذا بالله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون أي ماكثون فيها، ماكثون فيها مددا طويلة. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن خلودهم أبدي، فأكد ذلك، أكد الخلود بقوله خالدين فيها أبدا. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار خالدون فيها أبدا الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا، أي واذكر يوم يبعثهم الله فيخرجهم من قبورهم جميعا، ما يتخلف منهم أحد. وحينما يخرجهم الله ويبعثهم فيحلفون له، أيضا يحلفون بين يدي الله يوم القيامة. وجاء في آية أخرى أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون بين يدي الله عز وجل كما يحلفون لكم، ويظنون أن ذلك ينفعهم بين يدي الله عز وجل كما نفعهم بين أيديكم. قال الله عز وجل: ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم في حلفهم هذا على شيء، على منفعة، على مصلحة، على أمر ينفعهم يعود عليهم بالنفع. والحقيقة أنهم على ضلال. ولهذا قال: ألا إنهم هم الكاذبون، هم الكاذبون، ليسوا على شيء، وإن حلفوا وإن أكدوا ذلك فليسوا على شيء، وإنما هم كذبة. ولهذا ألا هنا أداة استفتاح وتنبيه، أكد الله عز وجل كذبهم، قال: ألا إنهم هم الكاذبون. وقد ذكر ابن عباس في قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، أنهم إذا رأوا أهل التوحيد يدخلون الجنة، يأتي بعضهم إلى ينادي بعضهم بعضا فيقول: تعالوا نحلف بين يدي الله، يقول: والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله عز وجل على أفواههم وتتكلم جوارحهم بما كانوا يعملون. فهم يحلفون بين يدي الله ويظنون أن هذا يجدي عليهم وينفعهم كما نفعهم في الحياة الدنيا، لكنه يوم القيامة لا يجدي شيئا، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور، السر عنده علانية، عليم بخفايا الأمور سبحانه وتعالى. ولهذا سجل عليهم الكذب بقوله: ألا إنهم هم الكاذبون، فأتى بألا التي هي أداة تنبيه واستفتاح، وأتى بإن التي هي التي تفيد التوكيد، وأتى بضمير الفصل هم ويفيد التوكيد، وأتى بأل التعريف بالكاذبون وهي تفيد التوكيد. كل هذا يؤكد كذبهم وأنه أعظم الكذب وأنهم الكاذبون حقا. قال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم أي استولى عليهم وغلب، قال استحوذ على كذا يعني استولى عليه وغلب عليه. فأخبر الله عز وجل أنه استولى عليهم عدوهم، استولى عليهم الشيطان وغلب عليهم، وقد اتخذوه وليا. وهكذا من يتخذ الشيطان وليا، فإن الشيطان عدو لا يتخذ وليا. فقد استحوذ وغلب عليهم واستولى عليهم فأنساهم ذكر الله. نعم، من يستحوذ عليه الشيطان ويتولاه ويسير في ركاب الشيطان وطاعته تجده ينسى ذكر الله، فيقل ذكر الله عنده. ومن أعظم ذكر الله الصلاة، تجده لا يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يدل على وجوب صلاة الجماعة: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا في صلاة الجماعة، استحوذ عليهم الشيطان. فذكر الله يشمل كل ذكر الله، لكن من أعظمه الصلاة، ومنه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد، وكل العبادة هي ذكر الله عز وجل، كل ما يذكر الله عز وجل به، لكن الصلاة من أهم ذلك. فهذه من أهم سمات من تولى عليهم الشيطان وغلب عليهم، أنه ينسيهم ذكر الله عز وجل، فيتركون الصلاة، يتركون ذكر الله وتسبيحه واستغفاره وتحميده وقراءة القرآن، لأن ذكر الله عز وجل تحيا به القلوب ويطرد الشيطان. فإذا تولى عليهم الشيطان أنساهم ما يطرده ويبعده وما يجعل قلوبهم حية حتى يبقوا تحت رقه واستحواذه. قال: فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن عليك يا عبد الله بالإكثار من ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر من ذكر الله، ليجري ذكر الله على لسانك، حتى ولو كنت ماشيا سبح استغفر احمد كبر اذكر الله عز وجل، فإن هذا حصن حصين لك من الشيطان. قال أولئك حزب الشيطان. أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك ليبين مكانتهم من الشر والفساد وأنهم قد بلغوا مكانة بعيدة. حزب الشيطان أي جنده وأنصاره وأتباعه، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان وجنده وأولياءهم الخاسرون الذين قد خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. فخسروا أنفسهم في الدنيا حيث صدوها عن الإيمان لم يؤمنوا بالله عز وجل، وفي الآخرة خسروا أنفسهم بوقوعها في العذاب الأليم الذي أعده الله عز وجل لمن كفر به. ثم قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله، مر معنا أن المحادة هي المشاقة والمعاداة والمخالفة. فالله عز وجل يخبر عن الذين يحادون الله ورسوله يعني يكونون في حد وشق وجانب غير الحد والجانب الذي هو جانب الشرع أو جانب الله ورسوله، ويعاندون الشريعة ويحادونها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، خبر من الله، والله لا يخلف الميعاد وقوله حق. فكل من حاد الله ورسوله وشاق دين الله عز وجل وعاداه وسعى ضده فإنه في الأذلين، في من أذلهم الله وأخزاهم في الدنيا وفي الآخرة. فليحذر المسلم العاقل من ذلك. والله كل من حاد الله ورسوله وحاد دين الله عز وجل فإنه في الأذلين، وهذه نهايته ومآله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وكفى بهذا يا أخوان، يعني ذسرة لأهل الإيمان، للمدافعين عن دين الله عز وجل، للمبينين لدين الله عز وجل، للملتزمين بشرع الله عز وجل، فإن لهم العزة والغلبة كما سيذكره الله عز وجل، كما سيقوله الله عز وجل بعد ذلك. إذن فليبشر كل من حاد الله ورسوله وحاد دينه وعارضه، فليبشر بالذلة والصغار في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن، ثم قال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله ذلك وقدره، كتبه عنده في اللوح المحفوظ، كتبه في الأزل، وهذا أمر مكتوب لا يتغير ولا يتبدل. فأبشروا يا أهل الإيمان بأن العزة والغلبة لكم، كتب الله ذلك قدره في اللوح المحفوظ. لأغلبن أنا ورسلي، الغلبة لله ولرسله، وكذلك أتباع الرسل لهم الغلبة. لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ختم الآية بهاتين الصفتين العظيمتين اللتين تدلان على ما قبلهما، فإنه الغالب هو ورسله، وهو القوي الذي لا يغالبه أحد، وهو العزيز جل وعلا الذي من لاذ بحماه ولاذ به واعتصم به أدرك العزة، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. وهذا في الحقيقة يعني مناسبة عظيمة، لما ذكر غلبته ورسله أردف ذلك وختم الآية بصفة القوة والعزة. فالقوي العزيز هو الغالب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لما ذكر الله عز وجل حزب الشيطان وشيئا من صفاتهم وشيئا من مآلهم، أردف ذلك ببيان حال حزب الرحمن، فقال مخبرا وهو خبر يقتضي الأمر والحث لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا على سبيل الخبر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهو متضمن الأمر، أي فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتولى من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادونه أي يحبونه ويتولونه يريدون نصرته وظهور أمره، والله ما يوجد هذا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما المؤمن بالله واليوم الآخر يتولى المؤمنين، يتمنى نصرة دينهم عزتهم وشرفهم قوة ما هم عليه، فهذا لا يصدر من قلب مؤمن. ولهذا قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا كما أشرنا يا أخوان أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يبعث الإنسان على إصلاح العمل. لاحظوا الكفار الآن همهم هذه الحياة، المهم عندهم أن يتميز في هذه الحياة ولو بأمور سفاهة، لأنهم يرون حياتهم هي الحياة الدنيا. نقول فالمؤمنون، المؤمن الذي يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هناك يوم آخر، والله يعد له العدة. لهذا كم يمتنع مما حرم الله عز وجل يخشى ذلك اليوم، ولهذا أكثر الله عز وجل من وصف ذلك اليوم وأهواله حتى يكون راجعا للمؤمن عما حرم الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو كانوا من حاد الله ورسوله، قلنا إن المحادة هي معنى المشاقة والمعاداة، يكونون في حد غير حد الله ورسوله، يكونون كفارا على غير الشريعة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني حتى لو كان هؤلاء المحادون لله ورسوله هم الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو العشيرة. وبدأ بالآباء لأن تأثير الآباء تأثير الأب عليك أكثر من تأثير ابنك عليه. فالإنسان يخالف ابنه ولكن يصعب عليه أن يخالف أباه. كثير من الناس يقول بل حكاه الله عز وجل إن وجدنا آباءنا على أمة، فبدأ الله عز وجل بالآباء لأن مخالفتهم أشد من غيرها، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، عشيرتهم قبيلتهم التي ينتمون إليها. ثم قال جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لاحظوا أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد هنا، ولكن الإتيان به هنا يختلف عنه في حق جندي الشيطان وحزب الشيطان، وهنا اسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانة القوم ومنزلتهم في الخير. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الإيمان في قلوبهم. يقول ابن كثير قال من اتصف بأنه لا يواد من حد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. وقال السدي أي جعل في قلوبهم الإيمان، فكتب الله عز وجل الإيمان في قلوبهم، وهذا دليل على رسوخ الإيمان، مكتوب في قلوبهم ثابت في قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، لما قاطعوا وعادوا من حاد الله ورسوله ثبت الله الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أيدهم أي نصرهم بروح منه أي بنصر منه، وسمى نصره روحا لأن شأنهم يحيا به كما تحيا الروح كما يحيا الجسد بالروح، سمى نصره لهم روحا لأنه يحيا به شأنهم ودعوتهم وأمرهم بنصر الله كما تحيا الأبدان بالروح. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخلهم جنات، والمراد جنات داخل الجنة، وإلا هي جنة الخلد، لكن هذه الجنة بداخلها جنات، فالرجل له فيها جنان كثيرة، والمراد والأصل في الجنة هي البستان كثير الأشجار، قيل له جنة لأن كثرة أشجاره تجن وتستر ما بداخله، والمراد أن للمؤمن في الجنة جنات كثيرة أعدها الله عز وجل لهم. قال تجري من تحتها الأنهار، هذا نعيم أيضا آخر، وهو جريان الأنهار، وهي أنهار من أربعة أنواع، من لبن لم يتغير طعمه، ومن ماء غير آسن، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. أنهار وليس بالكيلو، وإنما أنهار تجري، وأيضا تجري من تحتهم، وجريان الماء من تحتك هذا شأنه يعني من أعظم ما يورث المتعة في النفوس، ولعلكم تدركون إذا جاء المطر وجرت الأودية كيف تجد إذا وقفت على شفير الوادي متعة من النظر إلى الماء، مع أنه قد انقلب لونه وصار ترابا، لكن تجد متعة، فكيف بأنهار الجنة؟ وهذا من النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم. الخالدين فيها أيضا هذه نعمة فوق نعمة، فهم في هذا النعيم، لكن أيضا بيّن وأكد لهم أنهم خالدون، لأن الإنسان لو علم أن هذا النعيم الذي هو فيه سينقطع يضيق صدره، لكن هم خالدون ما ينقطع هذا أبدا، خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أعظم النعمة، أعظم نعمة رضا الله، رضي الله عنهم بسبب أعمالهم وأفعالهم التي قاموا بها، رضي الله عنهم وهم قد رضوا عنه لما رأوا ما أعد لهم من الجزاء، أو رضوا عن الله عز وجل في الدنيا، وكذلك رضوا وأرضاهم ما رأوه من الثواب والنعيم الذي أعده الله عز وجل لهم. والأمر كما قال بعض السلف ليس الشأن نعم ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، ويمكن أن يقال ذلك في أيضا مسألة الرضا، ليس المسألة أن ترضى عن الله، ولكن المسألة أن يرضى الله عنك، ولهذا رضي الله عن الصحابة فعد لهم، ولهذا صاروا عدولا ثقات قد جاوزوا القنطرة لأن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أولئك حزب الله، أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم، ومعنى حزب الله أي جند الله وأنصاره، أنصار دينه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا أداة استفتاح وتنبيه، إن حزب الله أي جند الله هم المفلحون الذين أفلحوا ونجحوا وأدركوا ما طلبوا ونجوا مما رهبوا منه، وهذا هو الفلاح والنجاح. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.